كذلك سمعت إلى كلام النبي الحديث به أكثر من علامة، لكني سألتقط سنتين تقارب الزمان ونقصان العمل على إن خير ما نفسر به كلام الحبيب كلام النبي نفسه. العلامة الأولى التي سنتناولها اليوم، اسمعوا وانتبهوا يرحمكم الله، لأن الدنيا أكلتنا ورغباتنا وأهواؤنا وشهواتنا سيطرت علينا إلا ما رحم الله. تقارب الزمان ما معناه؟ ما معنى هذا الكلام؟ تعال لنتعرف عليه من كلام النبي، فما أروع وأجمل أن يكون كلامنا من كلام نبينا، من كلام حبيبنا، كلام الحبيب الذي غفلت عنه أمته، كلام الذي ابتعد عنه محبوه، فصار الكثير منا يدعي ويزعم حب النبي وهو ابعد ما يكون عن الحبيب. يقول حبيبنا مبينا لنا وشارحا وموضحا لهذه العلامه في مسند الامام احمد بن حنبل وفي صحيح ابن حبان، والحديث صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي قال: اسمع وتأمل، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة. عيد الحديث هذا، اسمع النبي ماذا يقول، لأنه وصف دقيق للزمان الذي نعيشه، للوقت الذي نحن فيه. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، تكون السنة كالشهر، سنة 365 يوم كالشهر سرعة المرور، ويكون الشهر كالجمعة الأسبوع، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة ورقة النخلة. عندما نتأمل حديث حبيبنا ونصدق على أرض واقعنا، نجد أن هذه العلامة متحققة بيننا، واضحة وظاهرة وجلية. يخرج الكثير منا في الصباح إلى عمله، يصل إلى العمل لا يكاد ينجز شيئا إلا وانتهى وقت العمل وانتهى اليوم، فيرجع إلى بيته. اليوم كساعة، الأسبوع كيوم، السنة كشهر، أصبحنا لا نستطيع أن ننجز من أعمالنا الكثير في يومنا، بل لا مصلحة واحدة. لماذا هذا التقارب المسلم؟ لماذا هذا التقارب الرهيب؟ كما قال سيد الأولين والآخرين: حتى يتقارب الزمان. في أمواج كثيرة لأهل العلم ما يطمئن القلب إليها نزع البركة من الوقت. الوقت الآن منزوع البركة، نفس اليوم ونفس تلك الايام. بسبب ذنوبنا ومعاصينا وبعدنا عن الله. لعل البعض يقول ولا ذنبنا، ذنبك كبير، الذنوب والمعاصي سبب شقاء الامه، سبب الهلاك والضياع. اقرا القران من اوله الى اخره، واقرا سنه الحبيب بعنايه فائقه، واقرا التاريخ جيدا، تعلم صدق ما نقول. فما هلكت الامم ولا ركعت ولا ذلت ان تحت اقدام عدوها الا بسبب ذنوبها وبعدها عن الله. اقرا قول الله: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. الذنوب والمعاصي التي لطالما حذر الله تعالى منها، الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون في الاوتاد الذين طغوا في البلاد فادخلوا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. نزعت البركه فتخارب الزمان، الارض مليئه بالبركات والخيرات، وتتنزل البركات من السماوات. رحمات وامطار الله ذلك، ورحمه الله لا تحصى ولا تعد. اي والله نعم، لكن البركة نزعت، قلت، ضعفت، عملت البركة في أوقاتنا وفي أعمالنا. تريد أن تقوم الليل فلا تجد وقت، تصلي العشاء ترجع إلى البيت لا أقول قضيت مصلحة، لا تجد وقتا، تجد وقتا تجلس مع أولادك لا تجد وقتا، تجد الفجر على أوشك أن يؤذن، لا تجد وقتا لقيام الليل. تريد أن تصل الرحم لا تجد وقتا، تريد أن تعمل في وظيفة ما لا تجد وقتا، تريد أن تنجز عملا لا تجد وقتا، لأن البركة نزعت. نعم البركة نزعت، الواحد منا يأتي ويبذل مجهودا في يومه ليقضي مصلحة ولا يستطيع، رغم أنه في مكان واحد لا يقول سيتنقل بين عدة أماكن، لأن الوقت كما سبحان الله سريع المرور. سريعا لما؟ لأن الذنوب والمعاصي عالية وشديدة. ألفت نظر إخواني قبل أن نقول العلاج كيف تعود البركة إلى أقوالنا وأعمالنا وأعمالنا وحياتنا كلها. الذين ذهبوا العمرة أو الحج، انظر إلى بركة الوقت في المكانين مكة والمدينة. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب إذا تبنا إلى الله ورجعنا إليه وحققنا الإيمان والتزمنا التقوى، تعود بالإيمان والتقوى يرحمك الله. فالإيمان ليس كلمة نطقها بألسنة، لكنه نطق باللسان وتصديق بالجنان القلب وعمل بالأركان. قلب لسان ينطق وقلب يصدق وجوارح تؤكد. اللسان يقول والقلب يوقن، ويظهر أثر ذلك على جوارحك في حياتك وتنقلاتك في سكناتك وحركاتك. والتقوى دين ما تصوم إلا من أجل التقوى، لا تؤدي فريضة إلا من أجل التقوى. فإذا إذا عادت إلينا أو إذا رجعنا في الإيمان والتقوى تعود البركة وتتنزل البركة على الأقوال والأعمار وعلى جميع حياتنا وسكناتنا وكافة أمورنا وشؤوننا. أما لم يتعرف علينا كمسلمين للأسف أخذنا من الغرب أسوأ ما فيه، أخذنا من الغرب الانحلال اللي شبابنا بيعملوا الغرب. تلاقي الواد ماشي حلال أشهر شعره أعزكم الله زي الأمم في بلدنا كنا بنبلعنا حقه كده. تلاقي الشباب ده ماشي بالبنطلون وصادق واللبس الداخلي ده، طب يا ابني البنطلون صادق ومش عارف يا ابني البنطلون تشيله هتشيل مسؤولية من خلالها نستطيع أن نرضى وأن نتمكن من العالم الرضا بالكفر كفر والرضا بالمعصيه معصيه. والله ما ضاعت بلادنا وامتنا الا بنا، ومن انتشر الفساد الا بنا، ولن ينتهي هذا الفساد الا اذا تكاتفنا جميعا واتقى الله كل واحد منا في موتنا. يمضي هذا الشيخ اصل العداله مسكين تعبان من الصلاه طول الليل على الفيسبوك وعلى مواقع الاعلام وعلى مواقع الكلام، وعنده وقت يجي الشغل سهل. خبروني بالله عليكم كيف تبقى امه هذا فكرها؟ عقوف على التخيلات والمسلسلات ليالي طوال. زرت امريكا الله يرضاك وكنت مدعم بك، قلت انظر هل عندهم ما عندنا من الفسق والفجور عند الاكثر، لكن في اماكن مخصوصه الذي اود ان انتقل له. احنا عندنا ما شاء الله انظروا الى كم القنوات 24 ساعه ما بتقفلش. نظرت هناك تلفزيون الرسمي للبلاد الساعه 10 بالليل كله يقفل، مفيش مجال عندهم العمل بيبدا الساعه كام؟ الدوام يبدا الساعه كام يا مسلمين؟ يبدأ الساعة 6 الصبح. 6 احنا عندنا الدوام يبدأ الساعة كام؟ 8 فعلي 9 10. قلت صدق الحبيب عندما قال بارك الله لأمتي في أمورها. احنا في ايه؟ الناس دي تستحق العلوم؟ ايوه يستحق التقدم. نعم لما؟ لأنهم انطلقوا وأخذوا بكافة الأسباب، ونحن أمة عطلت الأسباب العمل الطروح المسلم وإحنا قسام عايزين نأول وعايزين رواتب وعايزين أمور كثيرة وإحنا نبيه السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نبينا يقول لأبي ذر في صحيح مسلم لا تحترن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ابتسامة. الإسلام جعل الإسلام ذكر النبي امرأة دخل في النار في يوم حبستها فلا هي أطعمتها تأكل أو لا أطعمتها حين حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وامرأة ثانية من بقايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب سقط. العمل مسلمين العمل أيها الشباب العمل يوم تقعدون على الأرض معك يقول لك أنا عندنا عمل ما أكثر العمل منه. لكن مشكلتنا عايزين عمل مفصل عايزين عمل مفصل. انظروا في العمل المرة كده في ضيف المرة في أي مكان انظروا كم لكن مش عارف بالشغل أنا عايشين ده حشرة أعمال. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يحمل الحبل ويصعد قمم الجبال ليحتضر الجيل الحر ثم يبيع والشراء ثلث يتصدق به وثلث يرده إلى بيته والثمن يعطيه النبي. الله أكبر. يقول رضي الله عنه حمل الصخر إلي من قمم الجبال فلن تسلها ونطبقها من صاحب النبي حقيقة أو حكم إمام العالمين، حبيب رب العالمين، سيد الأولين والآخرين، صاحب الشفاعة العظمى. فقال له النبي: أعني على نفسك بكثرة السجود لله. العمل، العمل يا حبيبي، ما قالوش النبي مقدور عليه، نام عنده كل يوم ادخل الجنة. ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على هذا ادخل الجنة. أبدا. أعني على نفسك بكثرة السجود. شباب، واجتهد في الطاعة والعبادة، تصل إلى ما تريد من الموفقة في الجنة. فماذا فعلنا وماذا قدمنا يا محمد الله؟ لا أمور الدنيا خلقنا فيها، ولا أمور الآخرة نجحنا فيها، إلا من رحم الله. أمور الدنيا تركناها، نعم، تفرغ بعضنا لبعض، يهين بعضنا بعض، يحقر بعضنا بعض، يشتم بعضنا بعض، يتطاول بعضنا على بعض، يظلم بعضنا بعض. أليس هذا واقعنا المرير؟ وأنا أقول لكم لظالم: كف عن ظلمك قبل فوات الأوان، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم طافية الأهوال. بدل من هذا يا أبا الحبيب، يمثل بعضنا بعض، يتطاول بعضنا على بعض، ما لنا لا نتآلف ولا نقارن ولا نحلف ولا نواب، ونعم مجاهدين على ان نبني انفسنا ومجتمعنا وامتنا كما علمنا النبي في هؤلاء الاكارم الاماجد، ورضي الله عنهم وارضاهم. بل اسمعوا الى نموذج اخر وكفى، الى سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. تخيلوا معي المشهد: الرجل الاول في الامه لا يسبقه احد في امه الا بشان سيدنا صلى الله عليه وسلم. ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبي افضل من ابي بكر، كفى بشد النبي شهاده. ومع ذلك النبي لم يأتي الاسلام كيوم بعد صلاه الفجر. كم واحد فينا بيصلي الفجر يا ساده؟ تريدون ان تعرفوا عدد المساء؟ انزلوا لصلاه الفجر وشوفوا مساجد المسلمين في صلاه الفجر. انزل اي مسجد، انزل مسجد اصلا هتلاقي صف، صف ونص، صفين، شكرا. فين اهل الحديث؟ لا اقصد انا فقط في كل مسجد. النبي بعد ما صلى صلاه الفجر والصحابه حواليه، فسال النبي سؤال: من منكم اليوم اصبح صائما؟ عشان تعرف قيمه العمل. بس ان احنا بنلعب، وذلك لن يمكن لنا اللي كتير مش هقولها. اشمعنى انت سألت السؤال عكس مغلوط؟ ايه اللي انت عملته عشان تبقى زيي؟ ها؟ ايه اللي انت عملته؟ طب هو بيشتغل؟ احنا النهارده بنشتغل في وقت العمل بتاعنا قد ايه؟ ساعة؟ نص؟ ما يسويش. هنا 10 ساعات ولا 10 ساعات؟ 12 ولا 12؟ 6 ساعات ولا 6 ساعات؟ ما فيهمش دقيقة خاصة. لو عايز يشرب سيجارة ما يعرفش. كوباية الشاي ممنوعة، أنا قريته بعيد. ليه؟ لو هو عندنا سلام عليك، صباح الخير، بنجور، مساء الفل، ما ردش عليك. لما ده وقت العمل، احنا بقى صباح الفل يا باشا، يا هنا، اشرب شاي، تعالى حبيبي، اقعد معاك يا بقى، قاعد وضيفك. ده مش وقتك يا حبيبي ولا تضيف، ده وقت العمل. ده وقت العمل، لذلك اسمع. النبي بيسأل: من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا رسول الله. من منكم اليوم ولا في الآخرة إلا إذا عمل. إلا يجتهد سعادتها في عملها بعد رضا ربها جل وعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب بالجنة. يا عبد الله إذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الصدقة دعي من أهل الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي وأمي: أنت يا رسول الله الجمعة الثالثة من الشهر العربي في الشهر القادم، إن كان في غير بقية وقت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليل المصطفى ورباه فجعله نورا يهتدي به السائرون في طريقهم إلى الله عز وجل أما بعد أيها الأحبة المؤمنون الكرام ما أهمتنا أن نراجع أنفسنا ونعيد حسابنا ليس بعيبنا